مجرد تصور هذا الكلام يكفي في الرد عليه، مجرد التصور لهذا الكلام يكفي في الرد عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييك كلام شيخ الله. تفضل. إيه تفضل الله يحفظك. نعم. إيه يأتي هذا في السبب في كون ورقة قال الذي أنزل على موسى ما قال على عيسى. محرفة. هو يكتب الكتب الإلهية لأنه يتعبد بالنصرانية التي لم تحرف على ما ذكر في ترجمته. تفضل. الطلاب الذين يسافرون من الخارج دراسة تعرض عليهم الكنائس زيارتنا من باب تبادل المعلومات، فإذا وصل إلى الكنيسة دعوا صراحة إليها وأعطوا بعض المطويات، وكذلك الأسرة التي تسافر يقترع عليهم باب الزيارة إلى الكنائس للتعرف وكذا، ما حكم هذا الحديث؟ هذه دعوة صريحة، دعوة إلى النصرانية لعله أن يعلق بذهن شيء شبهة ولا يستحسن شيء فيجزي، هذه دعوة لا تجوز البيت. لا ما تجوز إطلاقا، لا تجوز. قال وكان شيخا كبيرا قد عمي، كان ورقة شيخا كبيرا قد عمي حال، يقول ابن ملقن فيه جواز ذكر العاهة، فيه جواز ذكر العاهة التي بالشخص ولا يكون ذلك غيبة. يعني إذا قصد تمييزه عن غيره بصفة تخصه تميزه عن غيره، أو لبيان هيئته وحاله من غير قصد لتنقصه، فذكر كثير من أهل العلم بعاهاته، كثير من الناس ذكر، الأعمش والأعرج والأعمى والأكمى، كل هذا ذكر